قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل. هذه مسائل أرجو من الأخ أن ننتبه لها جيدا لأنها تحتاج إلى دقة. هذه من المسائل الدقيقة في الكتاب. أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان. هذا الكلام فيه شيء من التفصيل لا نريد أن ندخل فيه، فلنأخذ كلام المؤلف كما ذكره. لكن أولا أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان. ما المراد بالأعيان؟ أولا مفرد الأعيان عين، ينبغي أن نعرف المفرد أولا. والعين كما يعلم الإخوة تطلق على عدة معاني، فتطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على النقدين، ويقال فرض عيني، وتطلق على الجاسوس، ولها معان كثيرة أوصلها بعض أهل اللغة إلى 20 ماذا موضعا، يعني تدل على 20. لكن ما يهمنا هنا ما جمع عين. لها جموع ثلاثة: عين تجمع على عيون، وتجمع على أعين، وتجمع على أعيان. فأي العيون المراد في هذا المقام؟ المراد بالعين هنا الحاضر من كل شيء مادي، وهو ما يقابل الدين. إذن القصد هنا بالأعيان هي جمع عين، والعين هنا ما يقابل الدين. فالعين الحاضر، والدين هو المؤجل والغائب. أعتقد أن الأمر أصبح قريبا. إذن العين المراد بها الحاضر من كل شيء مادي. سلعة تراها أمامك، جمل، سيارة، أي نوع من أنواع البضاعة، هذه نسميها عينا. فهذه الصفقة التي يتم فيها البيع هي هذه. بعد ذلك يقابلها الدين. الدين غير موجود كما ترون فيما يحصل في السلم، فإنك تقدم مبلغا من المال بشروط وأوصاف معينة إلى إنسان على أن يقدم لك بضاعة. هذه عين غير مرئية، إذن هذا يعتبر مؤجل. الدين أيضا مؤجل. إذن فهمنا الآن ما معنى ما مراد المؤلف بالأعيان. نعم. قال: وأجمع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع. انتبه، المؤلف سيأتي بجملة فيها غموض جدا. نعم. وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع. وأن من شرط العين أن تسلم من قبل البائع إلى ماذا؟ المشتري، أي المبتاع. إذن ما دامت عين حاضرة فلا بد من التسليم. نعم. وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة. بأثر، يعني عقب عقد الصفقة مباشرة. ما هي الصفقة؟ هي هذه السلع التي يتبادلها الناس. ذهبت لتشتري سيارة، هذه السيارة صفقة. ذهبت لتشتري أنواعا من البضاعة جملة، هذه نسميها صفقة. وهذا يعرفه، هذا ما يتعامل به التجار والبائعون والمشترون. إذن هنا كما ترون يشترط التسليم. فانتبهوا، سيأتي المؤلف بمثال قد لا يظهر لنا، لأنه سيأتي بعبارة لها معنى ظاهر ومعنى بعيد، وهو يريد المعنى البعيد للقريب. نعم. إلا أن مالكا رحمه الله، إلا أن مالكا وربيعة شيخ مالك، ربيعة بن عبد الرحمن. نعم. وطائفة من أهل المدينة، أي من علماء المدينة. هؤلاء الإمام مالك وشيخه وبعض أهل المدينة ذهبوا أجازوا بيع الجارية الرفيعة بيع الجارية رفيعة القدر ذات المكانة. نعم. على شرط المواضعة. على شرط المواضعة، هذه الجملة التي أنا قلت لكم والعبارة التي فيها غموض. ما المراد بالمواضعة؟ أي إنسان على معرفة بالفقه عندما يسمع كلمة المواضعة ينصرف ذهنه إلى أقرب شيء. المواضعة كما تعلمون أيضا تحتمل معاني، يقال وضع فلان الدين عن فلان بمعنى أسقطها عنده، وتقول وضعت الأمانة عند فلان أي وضعتها عنده. فالمواضعة المشهورة في علم الفقه هو أن يخبر البائع المشتري برأس ماذا هذه السلعة، يعني برأس مال هذه السلعة أي بقيمتها الأصلية دون زيادة أو نقصان، ثم يقول له أبيعك هذه السلعة، نفرض سيارة اشتراها بألف، فيقول قيمة هذه السيارة 1000 ريال، وأبيعك إياها مواضعة. ما معنى مواضعة؟ أي ينزل له شيئا، أي يضع عنه شيئا من قيمتها كنسبة 10%، فإذا كانت 1000 إذا أسقط عنه 10% سيبيعها إياه 900 ريال. هذه المواضعة. هل هذه التي يريدها المؤلف وهي التي يرمز بها إلى مذهب المالكي؟ الجواب لا، لأنها لا تنطبق على معنى على ما معنى، لأنه ربط ذلك فيما يتعلق بالتسليم. إذن المواضعة هنا هي وضع السلعة عند عدل، هي وضع السلعة عند عدل، يعني هذه الجارية رفيعة القدر يضعها عند إنسان عدل، يعني إنسان مأمون يؤمن عليها منه، يعني إنسان صاحب دين وخلق تؤمن بوائقه. هذا معنى إذن أن يضعها عند عدل. هنا وضعها عند عدل هو لم يسلمها، إذن لم تسلم لمن اشتراها، ولم يسلم الثمن هنا، فتأتي شبهة بيع الدين بالدين. هذه من المسألة التي قلت لكم هذا الكتاب فيه دقة، لكن عند جمهور العلماء يخالفون مالكا في ذلك، فهم يرون أنها تسلم لصاحبها شريطة ألا يطأها، لأنكم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توطع ذات حمل حتى تضع، وأيضا وذات حيض حتى تحيض، وأن تستبرأ بحيضة، تستبرأ الأمة بحيضة. إذن المالكية يرون هنا المواضعة. ما هي المواضعة؟ هذه الجارية رفيعة القدر توضع عند إنسان عدل مأمون عليها، إذن ما حصل تسليم كما ترون بين البائع والمشتري، لا هذا تسلم الثمن ولا هذا تسلم ماذا؟ السلعة. وعند جمهور العلماء ونعني بهم الأئمة الثلاثة يمنعون ذلك، ويقولون بل يتسلمها صاحبها الذي اشتراها، لأن الصفقة ينبغي أن تعقب المبيع مباشرة، ولا يجوز أن توضع عند غير المشتري، بل تسلم إلى المشتري في هذه الحالة وفي غيرها، لأنها عين من الأعيان التي مر الحديث عنها وهي حاضرة، فينبغي بل يجب أن تسلم له، لكنه يجب عليه ألا يطأها حتى تستبرأ بحيضة كما مر بنا فيما مضى فيما يتعلق بأحكام الجهاد. قال إلا أن مالكا وربيعة، انتبهوا حتى سيتبين لكم أن هذا الذي بينته هو مراد المؤلف وهو مراد المالكية. نعم. قال إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة، نعم، أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة. أجازوا بيع الجارية الرفيع على شرط المواضعة. عرفنا ما المراد بالمواضعة هنا، ليس المراد بالمواضعة هنا هو أن يحط له من الثمن، لا. نعم. ولم يجيزوا فيها النقد كما لم ولم يجيزوا فيها النقد. لماذا؟ لأنه ما تسلم السلع حتى يسلم القيمة. نعم. كما لم يجزه مالك في بيع الغائب. انظروا في بيع الغائب لا يجيز أن ينقد، هو يشتري الغائب، لكن متى يسلم الثمن؟ إذا تسلم السلعة يدا بيد، البيع مبادلة مال بمال. قال وإنما منع ذلك الجمهور، وإنما منع ذلك الجمهور. انظروا هذه الصفة أو هذا التفسير للمواضع منعه الجمهور. لماذا؟ وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين. لما يدخله من الدين بالدين، كأنك تبيع دين بدين. إنسان اشترى سلعة لم يتسلمها، وإنسان باع سلعة لم يتسلم ثمنها، إذن هو بيع دين بدين. قال: لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم. ومن عدم التسليم أيضا، لأنه ما سلم السلعة له. نعم. قال: عرفتم؟ إذن هذا الآن ومن عدم التسليم صريح بأنه يريد بالمواضع الذي فسرنا. نعم. قال: ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب، أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. يعني هو يقول هذا قريب من بيع الدين بالدين وليس من باب الربا، لأن الربا كما تعلمون فيه زيادة، وهنا ليست زيادة، وهناك ربا الفضل الذي فيه الزيادة، وهناك ربا النسيئة، لكن هنا لم تكن القضية بيع نسيئة، وإنما هي سلعة بيعت لم تسلم لصاحبها. قال: وقد تكلمنا في علة الدين بالدين. هذا سبق ومر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكال بالكال. نعم. قال: ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم رحمه الله أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه. لماذا لا يجوز ذلك عند ابن القاسم؟ لأن هنا لم يحصل تسلما كاملا، وعند الجمهور لا يضر، لأن البدء في التسلم كالحال في التسلم في تسلم الأمر جميعه. نعم. قال: قد بدا أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: إنما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض الشيء منه، أعني أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما سيشير المؤلف، الأئمة أبي حنيفة والشافعي، ويضاف إليهم أحمد أيضا. قال: وهو القياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. نعم.